النصر معقود بأهداف السلاح، النصر معقود

عشرين من عمرك يا خرب الله ما بين كل وما بين دين علي راية أمك الله يا رب عوف الله الله يا رب عوف الله الغرباء للنشيد الإسلامي نابلس فلسطين للحجة من عام 1420 للهجرة. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.